فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الجمع بين هذين الحديثين، جفت الأقلام وطويت الصحف، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء سمع صرير الأقلام وأنها ما زالت تكتب؟ لا تعارض بين ذلك، هي الأقلام تنقل من اللوح المحفوظ. نعم.